السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا رجالة مين فيكم نام ومين ما نامش؟ اللي نام بالليل كده يرفع ايده. ما الله يا شيخ ابراهيم مش الايام دي. ما طب اللي ما نامش اللي مطبق رجالة يرفع ايده. اللهم بقى كلكم ما نمتوش. سبحان ربي. على فكره يا اخوانا اللي مش هيرتب نظام نومه من بدري هيندم لما يكبر، يعني لان ساعه النوم بالليل بثلاث ساعات من النوم بالنهار. يعني ما فيش حد ناجح وعمل مجد في الحياه غير اللي بيصحى الفجر. يعني كل الانبياء كانوا بيصحوا امتى؟ الفجر. سيدنا محمد كان بيصحى امتى؟ الفجر. كل اوروبا وامريكا وقت الذروه بتاعهم الوقت. انتوا دلوقتي في شوارع المسلمين تمشوا، او شوارع العرب بمعنى ادق، يعني تمشوا تلاقوا الدنيا فاضيه زي المقابر بالظبط. شوارع المسلمين دلوقتي، انت دلوقتي لو مشيت في شوارع المانيا ولا شوارع اوروبا ولا شوارع امريكا ده وقت الذروه. وقت الذروه الدنيا كلها الوقت متحركه، المتروهات الوقت هناك ده قمه الشغل بتاعها. فانت سبحان الله العظيم اللي يعني اي انسان ناجح في الحياه هو بيبدا الفجر. انت لما بتبدا حياتك الفجر بيبقى مشكلتك حاجه واحده بس، ان مفيش حد صاحي. يعني فبيبقى مشكلتك ان انت يعني ايه لو عندك اي حاجه تعتمد على ان في نشاط مع حد انت محتاج ان يبقى صاحي، انت بتلاقي نفسك قاعد تكلم نفسك لحد ما الناس تصحى بقى. فللاسف يعني الحمد لله اخواني واحبابي في الله، النهارده الحمد لله وشكرا لك المفروض هيجي الشيخ امين الانصاري ضيف علينا بقى، فانا قلت ما اجهز لكوش حاجه وما مش لازم يعني ابقى مجهز حاجه نتكلم فيها، وبعد كده قلت في الاخر يا عم ايه يعني برضه اعمل حسابك. فالحمد لله شيخ امين ما جاش. يعني انا كنت عايز اكلمكم عن اخطر شيطان في حياتك. اخطر الشيطان اكبر سبب لتعاستك في الحياه. الشيطان ده هو الشيطان ده اخطر سبب لتعاستك في الحياه، اخطر سبب لهمك والمك وكمدك واكتئابك. ايه الشيطان الغريب ده؟ ده كلام بجد، كلام بجد والله. على فكره هو يعني انت اعتكفت كام يوم في حياتك؟ يعني كام يوم من العشر الاواخر في رمضان انت اعتكفت؟ كم مره اعتكفتهم اصلا؟ الشيطان ده معتكف في المسجد طول حياته اصلا، لحد ما بيموت هو قاعد عايش في المسجد ما بيخرجش منه. الشيطان ده هو اكبر سبب لضربك في مقتل، اكبر سبب. لازم الشيطان ده يتعامل معاك كويس قوي، لانه هو مدمرك وانت ما انتش حاسس، هو مفشلك وانت ما انتش حاسس. سبب خيبه املك في الحياه الشيطان ده هو. سبب قله قيمه كتير مننا في الدنيا هو الشيطان ده هو. الشيطان ده دخل واحد داخل امتحان ثانويه عامه، فالطلبه كلهم بقى ايه شادين حيلهم وقاعدين يجاوبوا بقى امتحان فيزياء بقى ولا امتحان كيمياء، وقاعدين يركزوا نقطه نقطه ويجاوبوا احسن اجابه عندهم ويعصروا دماغهم. امتحان بقى واقف عليه بقى مستقبل، واقف عليه درجات، واقف عليه توجهات. وفي ناس ثانيه خايبه ولكن برضه ما عاصر دماغه وجايب اخره بيحاول انه يجاوب اي اجابه حتى ينجح وخلاص. تخيل واحد بقى جوه اللجنه، واحد يا عيني اتجنن، واحد قاعد يرسم له في الصفحه الاولى عصفوره طايره كده، بعد كده يقلب الصفحه. هو مالوش دعوه اصلا بالامتحان اصلا. يعني فيه طالب شاطر قاعد يجاوب، وفي طالب خايب بيموت نفسه عشان يقاتل انه ينجح وانه يؤلف اي كلمتين متركبين ويشيك على بعض كده ولايقين على بعض، يعني ينصب بشياكه. وده يا عيني واحد مخه في المريخ ما هوش معانا اصلا، قاعد يرسم في الصفحه الاولى عصفوره ويرسم في الصفحه الثانيه مش عارف ايه، وبعد كده يقعد يبص في السماء شويه كده ويقعد، وبعد كده هو انا امبارح كنت بعمل ايه بالليل؟ هو انا اكلت قبل ما انام؟ ده انا مش فاكر انا اكلت قبل ما انام. هو انا فطرت ولا ما فطرتش؟ ده انا النهارده بالليل عندي مشوار وانا نام. انت مجنون يا ابني. الشيطان ده بيحولك في اخطر لحظات عمرك لبني ادم مجنون، بني ادم دماغه مفوته، المكنه شغاله على ما فيش، دي حته في الشرق وحته في الغرب. شيطان له تاثير خطير في حياتك وانت ما انتش حاسس بيه. هنتكلم عن خنزب تشالنج، التحدي بتاع خنزب. ليه كلمه خنزب تشالنج؟ يعني ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن سبع خطوات للانتصار، سبع خطوات عمليه مش كلام نظري. لان في يعني كلام كتير جدا. ازاي انك تخشع في الصلاه؟ ازاي؟ طبعا انتوا عارفين ان احنا كده منخزبه. ازاي انك تخشع في الصلاه؟ ازاي انك انت تبقى مركز في الصلاه؟ ازاي انك انت تركز مع السبع خطوات عمليه كلام بحق وحقيقي؟ ازاي تنجو بصلاتك من هذا الشيطان اللعين، من هذا الشيطان المريض؟ خنزب يا جماعه، شيطان مش سهل زي ما نتكلم دلوقتي. يعني ما تعتقدش ان هو شيطان كده ايه، شيطان مجنون كده قاعد في المسجد كده قاعد ايه. هو ايه وظيفة خنزب الاول؟ وظيفة خنزب هو انه يدخل لك من دماغك، انه يدمرك من دماغك، انه هو يشوفك انت داخل الصلاة مشغول بايه. زائد ان هو فاهم البشر بقى، وهو مش خنزب واحد، ده خنازب. يعني ده انت ده عدد الخنازب اللي في المسجد دلوقتي اكتر من عدد البني ادمين اللي في المسجد. خد بالك الشيطان مستعد كويس، الشيطان مش زيك، الشيطان جهز لك حلو قوي. الشيطان اول ما بنزل الارض، اول ما ادم نزل الارض وابليس نزل الارض، محدش منهم اصطدم بالتاني. يعني ابليس ما كانش مشكلته انه يوسوس لادم، ادم كانت مشكلته انه يبني بيئات ايمان زي القبلة الكعبة وزي المسجد الاقصى. ادم كانت مشكلته التربية، انه يربي ناس تقدر تقف للشيطان. وابليس كانت مشكلته التربية، لان ابليس نزل والجن مليين الارض. يعني الارض كانت مليانه عفاريت يوم ما ابليس نزل، انما يوم ما ادم نزل ما كانش في غير اتنين بني ادمين بس، سيدنا ادم والسيده حواء. انما ابليس لما نزل كانت الارض مليانه جن، بدا يجند ناس من الجن دول ويخلوهم شياطين. فابليس بدا يربي انه يراكم هو قبيله، قبيله اللي مقبلين عليه واللي عارف يعني حد مقبل على حد ومعظمه. ويعني الشياطين شايفه ان ابليس ده في شياطين بتموت نفسها عشان ابليس. شياطين العلوية بتاعت استراق السمع دي بتموت نفسها عشان ترمي معلومة، عشان تأدي المهمة اللي إبليس مكلفة بيها. فإبليس مسيطر على عقولهم ومجندهم انه يراكم هو قبيله، كون قبيلة من الشياطين من الجن وحولهم لشياطين. والقبيلة دي نظام متعصب جدا، ونظام اعمى، ونظام قائم على الاغارة. فهو واحد بيستعدلك، بدأ يربي. يعني معناه ان خنزب ده شيطان متربي. خنزب ده مش شيطان، مش شيطان كده هالفوت كده، ده شيطان متربي، ده شيطان فاهم يدمرك ازاي في اخطر لحظه في حياتك. انا بقول لك لو لجنه ثانويه عامه، هي الصلاه اخطر من لجنه ثانويه عامه، اخطر. عشان كده اللي قاعد في لجنه ثانويه عامه يفكر في العصفوره، ويفكر وانا اكلت امبارح ايه، طب هو النهارده عندي موعد ولا لا، طب وهو وبعد كده بص. انت تخيل نفسك في الصلاه، انت احنا مش حاسين احنا في الصلاه بيبقى شكلنا ازاي. انت بتبقى عامل زي الطالب المجنون ده. يعني في واحد ناجح قاعد مركز وخاشع ومركز مع ربنا وجلال ربنا والايات اللي بتتقال، وفي واحد فاشل ولكن قاعد يحاول ان هو يعني جاي من ذنوب ومعاصي ولكن بيحاول ان هو ايه يأدي، وفي واحد تاني تايه. هو انا اكلت ايه النهارده؟ هو اللي جنبي ده ماله؟ هو انت لو قلت لك انت كنت بتفكر في ايه في صلاه الفجر، انت ممكن لو واحد مش خاشع انت اصلا مش هتعرف انت كنت بتفكر في ايه. مفوت مكنه مفوته. فواحد في اخطر انترفيو في حياتك بيدمرك. فانت ما بتتعينش ليه؟ هو انت ما بتصطفاش من الله ليه؟ هو انت ما ساعة الاخطر انترفيو في حياتك اللي هي صلاه انت بتتدمر؟ انت واحد بتجاوب اجابات اصلا انت داخل انترفيو، التاني اللي بيسالك بيقولك وانت تصورك عن مستقبلك ايه بعد 5 سنين، ويا ترى هتبقى فين، وانت قاعد تفكر في العصفوره وفي اللي كلته امبارح وفي اللي انت رايح له النهارده وفي الحساب اللي انت ما عرفتوش وفي الامتحان اللي جاي، وانت قاعد تفكر في اي حاجه. فصلاتي سر قوتي في حياتي. فاذا كان خنزب بيضربك في صلاتك، فخنزب بيضربك في مقتل. صلاتي سر سعادتي في حياتي. فاذا كان فعلا هي سر سعادتك في الحياه هي الصلاه. فاذا كان خنزب بيضربك في الصلاه، فخنزب هو اكبر سبب لتعاستك في الحياه. لانك انت مجرد الصلاه صح انت تبقى انسان سعيد. لو انت عارف تصلي صح بس انت تتغير. هو سبب عدم تغييرك ايه؟ الصلاه. يعني صاحبنا اللي قلب والتزم ويعني سبحان الله العظيم، بقول له انت التزمت ازاي؟ قال لي صليت صح بس. فانت لو صليت صح حياتك هتتغير، انت هتتغير. فانت عدم تغييرك بسبب الشيطان ده من اكبر اسباب عدم تغييرك. مش انك انت ما خدتش كورسات تنميه بشريه كتير، ولا انك انت ما خدتش كورسات سوشيال كوميونيكيشنز كتير، ولا انك انت ما خدتش كوتشنج على ايد حد شاطر، ولا انك انت ما درستش كويس قوي حاجات في التايم مانجمنت. من اكبر سبب لعدم تغييرك هو الشيطان ده اهو، لان الصلاه سر تغييرك في حياتك اصلا، وسر سعادتك في حياتك، وسر قوتك في حياتك، واخطر انترفيو في حياتك، واخطر لجنه في حياتك بيترتب عليها. خنزب يا جماعه، عشان قبل ما ادخل بس اقول ننتصر عليه ازاي او الخطوات السبعه، خنزب هو خط الدفاع الاخير لابليس. اخر خط دفاع لابليس هو خنزب. ليه بقى؟ ابليس عنده ثلاث جيوش، جيش الشياطين العلويه، وجيش الشياطين الارضيه، وجيش الشياطين السفليه. انه يراكم هو ايه وقبيله. ابليس كون القبيله بتاعته الاول من الجن اللي كانوا موجودين على وجه الارض، شيطانهم، حولهم لشياطين، حولهم لقبيله حياتها كلها قائمه على الاغاره على بني ادم ودفعهم للمعصيه. وبعد كده بقى التناكح بتاعه والتناسل بدا يكون ذريته، فبقى ابليس عنده قبيله وعنده ذريه. انه يراكم هو وقبيله افتتخذونه وذريته. يبقى ابليس اشتغل على التربيه الاول وسط الجن عامه، يكون مجتمع متشابك. القبيله دي اقوى نظام متماسك اجتماعيا. يعني المدينه، احنا في مدينه المنصوره، هل المدينه متماسكه اجتماعيا؟ انت ممكن تبقى مش عارف جارك اصلا مين، انما القبيله دي نظام اجتماعي قمه التماسك. كله عارف بعضه، كله عارف لو رنت دبوس، رنت ابره في بيت، في في في في مكان في القبيله، القبيله كلها بتعرف. فالمجتمع الشيطاني ده مجتمع متماسك وعنده حاجه اجتماعيه، وزي قبيله انه يراكم هو قبيله. فبدا يكون مجتمع كله شبه بعضه، قبائل الشجره اللي هي اغصان الشجره، فكله متشابكه وفي نفس الوقت كله شبه بعضه. فالشياطين كلها عداء واحد لابن ادم، والقبيله قائمه على التعصب الاعمى. يعني اغاره اغاره، كله طالع، محدش بيفكر هو ده بجد يستاهل ان احنا نحاربه ولا ما نحاربوش. ابليس بيحاربك بجد مش بيهزر. وبعد كده بدا يشتغل في تربيه الاطفال بقى، اولاده بقى، ذريته، يربيهم صح بقى. فبقى عنده قبيل وبقى عنده ذريه، وانت بعد مطحون ما بين الاثنين في النص وما انتش حاسس. ابليس بقى قبيلته وذريته قسمهم ثلاث تقسيمات، قسمهم شياطين علويه تطلع تجيب المعلومه من فوق الا من استرق السمع، يطلع يجيب المعلومه. ده اخطر شيطان، ده الكوماندوس الشيطاني، دول الشياطين اللي هي الانتحاريه اللي بيطلع ممكن يتقتل عشان يرمي معلومه. ده ما تعتقدش ان في حد بيعمل زي اول سوره الصفات كده. وفي الشياطين الارضيه، الشياطين الارضيه دي ثم يرسل سراياه، شياطين الارضيه دي اللي هي منها خنزب الشياطين، او يعني اللي عايش على الارض. الشياطين الارضيه دي الشياطين اللي بتفكرك بالزنا، اللي بتوزع الخمر، اللي بتخلي الراجل يطلق مراته، اللي دي الشياطين الارضيه. بعد كده الشياطين الارضيه دي اللي عايشه معاك اصلا في بيتك كده، عارف النمل اللي في البيت كده، دي حاجات موجوده اصلا، وفي السوق ومستنيك وانت خارج من بيتك، وقاعده في الصلاه مستنيك وانت راجع بيتك، وقاعده في الحمام من الخبث والخباث. وفي الشياطين السفليه اللي هي شياطين القوات الخاصه بقى، زي بتاعت ايه؟ زي بتاعت السحر كده. والنبي استعاذ من دي ومن دي ومن دي، اعوذ بك من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، دي حاجات اللي فوق ايه، ومن شر ما ذرأ في الارض، ادي الارض اهو، ومن شر ما يخرج منها، ادي سفلى اهو. ففي انواع شرور كتير، علويه وارضيه وسفليه. اخطر انواع الشرور العلويه هي الشياطين العلويه، اخطر انواع الشرور الارضيه شياطين الارض ويرسلوا. اخطر انواع الشرور اللي بتخرج من بطن الارض ايه؟ زي شياطين السحر او اللي يعني ناس الله العفو والعافيه. فابليس عامل لك جيوش، ما هوش بيلعب. افرض بقى، ما هو التاني مش مجنون برضه، التاني مخطط لك حلو قوي. افرض بقى واحد فلت من كل ده، افرض واحد نجا من شياطين الزنا وشياطين الخمره وشياطين التذكير بمعاصي زمان وشياطين اللي هي بتقلب البيت على بعضه وتولع بين الاب والعيال وبين العيال وبعضهم وبين الام والاب، وشياطين المنزليه وشياطين الخلاء الخبث والخبائث. كان في مجتمعات اصلا يعني خبث وخبائث، رجاله وستات، يعني كانهم بيتجوزوا هنا والعياذ بالله. يعني تحس ان الكلمه وراها حاجات، يعني فانت محتفل. النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمك تتحصن في كل لحظه. افرض انت بقى يا عم الناصح نجيت من كل ده وعرفت تدخل المسجد، مفيش ولا شطان من دول عارف يخبطك ويضربك، وعرفت تدخل المسجد، مستنيك يا حبيبي تعالى. حطيت لك بقى شطان خطير جدا اسمه خنزب، حطيته لك عشان اللي عارف يفلت من كل ده يلاقي خنزب. عشان كده ليه انا مسميه خنزب تشالنج، لان خنزب ده بقى تحدي، ده خط الدفاع الاخير لابليس. لو عرفت تنتصر عليه انت انطلقت الى ولاية الله. هو ده العائق الاخير اللي بينك وبين ولاية الله. قدرت انك تعدي خنزب، قدرت انك تعدي الليفل ده، انت خلاص بعد كده منطلق. ليه؟ لانه معرفش هو وظيفة خنزب ايه. مش في مساجد بيحطوا فيها جهاز قطع الاتصال يشوش على المحمول، فاصلا انت تقطع اتصالك بالمخلوق. هو خنزب وظيفته بقى قطع الاتصال بالخلق، ان مبقاش في اتصال بالله اصلا. طب مفيش اتصال بالله، بقت الصلاة بتاعتك حركات لا يوجد فيها اي روح. عشان كده هو عشان تعرف خطورة خنزب. يعني ايه خنزب اصلا في اللغة؟ خنزب في اللغة يعني قطعة اللحم المنتنة، حتة لحمة معفنة. هو ده وظيفة خنزب، انه يحولك، انه يحول قلبك ده لقطعة لحمة منتنة. وانت لو عندك حتة لحمة متعفنة في البيت ليه لازم ترميها في الزبالة؟ هاش قيمة عندك اصلا. خنزب عايز يوصلك للمرحلة دي مع ربنا، انك تبقى ملكش قيمة عند ربنا، ان يبقى قلبك ده اللي المفروض اداة الاتصال بالله بقى حتة لحمة متعفنة وخلاص، مالوش اي روح ومفوش اي اتصال بالله. عشان كده سبب الشيطان ده سبب انعدام قيمتك في الحياة. الشيطان ده سبب خيبة املك في الحياة. ليه؟ لان اخطر لحظة في اجابة الدعاء في حياتك هي ساعة سجود هي ساعة الفرائض. هو انت فاكر ان قيام الليل اعظم اجابة دعاء من الفرائض؟ وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. دي احب لحظة الى الله، فدي اكتر لحظة تجاب الدعاء، اكتر لحظة تجاب الدعاء. فانت تخيل بقى اكتر من ما بين الاذان والاقامة، اكتر من اكتر لحظة تجاب الدعاء. فانت في اكتر لحظة تجاب الدعاء قاعد ترسم عصفورة وقاعد تفكر في حاجات غريبة اصلا ملاش شرط وقت. فانت عشان كده ليه املنا خايب في الدنيا؟ ليه خايبين الرجاء؟ ليه احلامنا متحمنت اصلا؟ انت ده ولحظة تحقيق احلامك، ده لحظة سؤال الله أن يحقق لك مما يرضيه آمالك. يعني دي داخلة. بس يا جماعة حبيت بس أن احنا نفهم مع بعض الأول خطورة الشيطان ده إيه، لأن في ناس بتتعامل كده إيه بطريقة سهلة مع هذا الشيطان، وإيه أو بطريقة ما فيش فيها وعي. ما هو شيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هو يعني هو فعليا كيده ضعيف، انت بسهولة تنتصر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابي يعني جه للنبي صلاته ملبس عليه فيها، مش عارف انا حافظ الصورة مش عارف اجمع ايتين يا رسول الله. الرسول قال له ذاك شيطان يقال له خنزب، فاذا عرض لك فاستعذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثة. هو كل الهيلمان ده في الاخر الاستعاذة. ما انا بقولك بقى ايه الحلول العملية، ايه الحلول العملية للانتصار على خنزب؟ هنقول سبع حاجات بإذن الله سبحانه وتعالى. سبع حاجات ايه؟ ركز فيهم بس. انت لو حاجة واحدة بس منهم انت استوعبتها هتفرق معاك كتير قوي. الحاجة الاولانية، السبب الاول للانتصار على خنزب، تقدر تقول دول اسباب الخشوع في الصلاة، اسباب النجاح في الصلاة، اسباب ان صلاتك فعلا تبقى سر قوتك في حياتك وسر سعادتك في حياتك وسر تغييرك في حياتك وتخرج بالثمار بتاعتك. السبب الاولاني من اسباب الانتصار على خنزب هي ضربة البدء. يعني انا قلت لك مش هقول لك كلام يعني ايه ساعات تقول مثلا 70 سبب للخشوع في الصلاة وتلاقي كلام جميل، بس فعلا انت مش عارف تمسك معلومة بحق وحقيقة اعرف اطبقها، يعني معاني استشعرها. انا مش هقولك في السبعة ولا واحدة من السبعة اقولك معنى تستشعره، يعني معانا نقطة واحدة بس لانها فعلا في الجون، ولانها فعلا دي اخطر نقطة يعني باذن الله هتجيب خنزب لمس كتاب. احنا عايزين نجيب خنزب لمس كتاب دلوقتي، عايزين هو احد قاعد معتكف في المسجد لحد ما يموت. ما هو خنزب ده في اي مكان في صلاة هو قاعد، فاكتر مكان في صلاة هو ايه؟ هو المسجد. فلو واحد قاعد عشان اي دخلنا في صلاة الفرض قاعد، طب حد دخل يقوم الليل قاعد، طب واحد دخل يصلي ركعتين سنة، طب اللي جايين جماعة تانية وجماعة تالتة قاعد. يعني انت شوف خلقك في الاعتكاف قد ايه يا عم. احنا بقالنا 3 ايام، الواحد بعد 10 ايام اعتكاف في رمضان خلاص خنزب خلص، باي باي يا معتكفين. معتكف معاك يبوظ عليك صلاتك كلها طول الاعتكاف، وانت ماشي وقاعد مستني اللي هيجوا بالليل، ولو حد جه يصلي الفجر ليله العيد، ولو حد جه يصلي الدور العيد، ده واحد قاعد عشان يبوظ صلاه ايه. وزي ما اقول لك خنازب بقى، كل واحد من خنزب دول شياطين المساجد، شياطين المساجد، شياطين الصلاه، قاعد عشان يفسد عليك هذه اللحظة اللي فعلا ممكن تبقى تحويل درامي في حياتك لو انت عرفت تستثمرها. انت لو قعدت ربع ساعة مع ملك من ملوك الخليج مثلا، الربع ساعة تاخد ايه وتحل مشاكل ايه؟ انت قاعد ربع ساعة مع ربنا، انت يعني انت متخيل هو فعليا مين الاكرم فعليا مين الاغنى فعليا مين الاطيب فعليا مين الاكثر عطاء؟ قال لا امال هنا ما فيش وهنا في ليه؟ يعني يعني في ناس يعني عايزه تقول لك كده هي كلمه يا رب ما عادش بتاكل عيش ليه؟ هي كلمه يا رب ما عادش بتحل مشاكل ليه؟ ما شوف بقى ما كلمه يا رب دي ما حلت مشاكل عبر التاريخ. اشمعنى انت اشمعنى الزمن الجميل ده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم؟ المشكله عندك انت، المشكله عندك. شوف انت ايه اللي قطع بينك وبين ربنا. عايزين نتصالح مع ربنا في الصلاه. السبب الاولاني زي ما قلت لك للانتصار بقى، وان احنا نجيب خنزه بلمس كتاف باذن الله سبحانه وتعالى، هو ضربه البدء. يعني ايه ضربه البدء؟ اخطر حاجه تشحنك قبل الصلاه وتزود ايمانك قبل الصلاه. ما انا عايز ادخل الصلاه عشان اخشع، انا عايز ايماني يزيد. طيب اكتر حاجه تزود ايمانك قبل الصلاه ايه؟ حد يقدر يقول لي ايه اكتر حاجه تزود ايمانك تديك دفعه ايمان قبل الصلاه؟ ايه؟ انك تقرا شويه قران، السنه. انت بتقول السنه؟ السنه الوضوء. لو ان غيرك قالها استاذ ياسر الوضوء. قول يا شيخ. نيه يعني ايه نيه الفرض؟ استشعار النيه، استحضار النيه. استغفار. ها استغفار. ها يعني ايه برضو؟ ما ماشي. انت بص يا رجاله، كل اللي انت قلته ده السبب الثاني. السبب الاولاني اخطر حاجه تديك شحنه ايمانيه لو انت عايز فعلا تاخد شحنه كده من غير ما تعمل حاجه. اول ما يجي وقت الصلاه قطع كل شيء في حياتك عشان الصلاه. انت عارف الفرق ما بين والاذان ادن مثلا، خلاص الاذان ادن او البرنامج بتاع الموبايل بتاعك ادن، انت عارف ان قبلها بدقيقتين ولا خمس دقائق اي مكان، او سمعت الاذان ادن، عارف الفرق بين اللي قال طب بس اخلص الحته دي، طب بس اعمل المكالمه دي، طب ده انا مشغول، ده انا في ده انا برتب حاجه ودماغي هتتقطع في الترتيب اصلا. يعني انا هخسر، انا بقالي ساعه بجهز، المعلومات هتتبخر في الترتيب اللي انا برتبها دلوقتي. طب بس اصل مراتي عايزه حاجه، بس اصل انت عارف الفرق بين ده حتى لو خلص في ربع دقيقه، وبين اللي اول ما ربنا قال الله اكبر نزلت المقصله على رقبه الدنيا وقام طالع على ربنا. عارف الفرق ايه؟ الفرق كتله شحن رهيبه ربنا هيحطها في قلبك لو انت عملت عباده اسمها التلبيه الفوريه او قطع كل شيء فورا نداء الله. يبقى ده اول شحنه حقيقيه حقيقية، مش كلام مشاعري. انا ما بقولكش استشعر يا اخي اذا اذن الاذان ان الذي ناداك هو رب. لا بص ما زعلش مني، يعني انا مش لا محترم نفسي ولا محترمك لدرجاتي. انا بكلمك الوقت على قدنا، الكلام اللي ايه اللي اكل الغلابه اللي زينا عايش. فانا مش بقولك استشعر، انا بقولك اقطع اوف اتك على زرار كده. عارف تكه الزرار ده؟ طب اتك على زرار كده اهو، دوس على قلبك كده اهو. عارف التكه ايه؟ هتاخد حته شحنه زياده ايمان فيها ملاش حل. هو ليه الصيام عند ربنا سبحانه وتعالى الا الصوم؟ فانه لي وانا اجزي به، اجزي مضارع مستمر، ده ثواب مستمر. وانا الله هو المتكفل. هو ليه ربنا عظم الصيام؟ لانك سبت عشان ربنا، سبت لقمتين. اصل سبت عشانه دي عاليه قوي عند ربنا، غاليه قوي. اوف عشان ربنا، قطعت الحياه عشان ربنا، دي غاليه قوي عند ربنا. ايه ما فرقتش معاك حاجه في الحقيقه لو سبت بس تصغير الدماغ بتاع البشر، فرقتش معاك دقيقتين، انما فعليا فرقت في قلبك فرق سنين. يبقى رقم واحد ايه؟ القطع الفوري للدنيا ايا ما كانت فورا نداء الله. ده اعظم سبب للخشوع في الصلاه. خدت شحنه، ادخل بقى على الحاجه الثانيه. ايه سبب الامراض النفسيه يا جماعه؟ سبب الامراض النفسيه كلها ايه؟ عايز واحد ذكي يقولها. التفاعل. التفاعل، انت ذكي على فكره جدا، بس هي بقى حاجه بعد التفاعل فعلا. ان انا حصل مشكله في حياه واحد، امه ماتت، واحد خطيبته سابته، واحد خسر فلوس، واحد هو ده مش سبب الامراض النفسيه. والا فان في ناس كتير جدا، في شباب كتير جدا ما اشتغلش وما عندوش امراض نفسيه، في شباب كتير جدا طلق مراته ما عندوش امراض نفسيه. امال اشمعنى في ناس لما حصل لها مشاكل جالها امراض نفسيه عشان التفاعل الرهيب مع الموقف. بس هو حقيقه حاجه بعد التفاعل الغفله. شيخ ابراهيم لو اتكلم يا جماعه بصوا ده يعني شيخ ابراهيم ده يعني قدوتنا ربنا يحفظه ويبارك فيه ويبارك في عمره. ها هو الكلام عدم الاهتمام. الاهتمام بايه؟ يعني هم قالوا في علم النفس ان عدم الاهتمام جزء من الامراض النفسيه منه. بس عدم الاهتمام فقد الاهتمام فقد الاحساس بانك انت في اهتمام. طبعا ده دي مشكله بس برضه ده ابتلاء وانت تفاعلت معاه. ما في ناس ما حدش مهتم بيهم مش في دماغهم, وفي ناس ما حدش مهتم بيهم وهيتجننوا هيتجنن. انا بقابل ناس هيتجنن انه مش حد مهتم بيه يعني. فبرضه ده التفاعل مع المشاكل. ايه بقى اللي بيخلي المرض النفسي يجي؟ ما برضه مش كل واحد بيزعل بيجي له مرض نفسي. ايوه يا مولانا ده انت جبت الخلاصه. كل ده كلام جميل يا جماعه. انا عايز الكلمه, بصوا انا بحب دايما اشرح الدين بالفاظ الشاب اللي قاعد على القهوه. يعني ايه نتكلم بلغه المجتمع بتاعنا عشان يبقى الكلام واضح ايه دلالته. استسلام لوسوسه الشيطان والنفس اللي هو اسمه ايه؟ مش قادر يفصل. سبب الامراض النفسيه كلها ان واحد مش عارف يفصل. انت عارف لما تبقى راجع من الشغل دماغك حريقه. اللي كبار بالذات هم اللي بيحسوا بالاحساس ده. دماغك حريقه انت خارج. انا عايز اقابل شويه اصحاب. يا عم انا عايز العب بلاي ستيشن افصل. انا عايز افصل. انا عايز المروحه اللي جوه دماغي اللي دايره دي تقف. انا مش عارف افصل. انا قاعد افكر في وجعل فقره ايه بين عيني. مشكلتك بين عينيك اتحولت عليها وما بتفكرش غير فيها ومش شايف غيرها. هو دي مصيبه البني ادم اللي ما بيفصلش. مش دماغه مركزه مع الهم والشيطان بقى خلاص جابه من رقبته وخداه ضايع. ده والعياذ بالله اللي ما عدم الفصلان وسبب كل امراض نفسيه. عشان كده ليه الصلاه بتعالج امراضك النفسيه؟ لانك ايه؟ بتفصل. طيب هل الصلاه بتاعتنا دي فاصله؟ هل احنا بنفصل؟ لا ما بنفصلش. يبقى بالتالي الصلاه ما عادتش بتعالج امراضك النفسيه لانك فعلا ما بتفصلش. ده انت داخل جوه الصلاه دماغك حريقه زي بره. ده انت الحريقه بتهدى بعد الصلاه. ما هو خنزب بقى خنزب مسخنها. فانت فده الحريقه بترجع للمعدل المتوسط بتاعها بعد الصلاه. انما المعدل الافوار الرهيب ده جوه الصلاه كانك واخد حبايه تنشيط للهموم والشواغل جواك اصلا. حبايه التنشيط الخنزبيه دي اللي بتضايقك. يبقى اذا سبب عدم سبب ان الصلاه تعالجك هو انك بتفصل فيها. طيب يبقى سبب عدم الخشوع في الصلاه ايه؟ انك مش عارف تفصل. طيب اعمل ايه عشان افصل؟ انا منهجي في الحياه منهج عملي. يعني من ايام كنا في دستور الملتزم الجديد انتقل من الفكر المشاعري للفكر العملي. انا ما بحبش اي حد جاي لي بعد الدرس ماسك لي قلبه ومش لاقي قلبي. اللي بيعمل كده انا بحس ان هو نموذج. يعني يا عم خلاص بقى بص والله العظيم هتضيع وهتضيعنا معاك لو فضلنا نسمعك في اللي انت بتقوله ده. يا ابني روح صلي لك ركعتين, امسك مصحف واقرا. طيب انا عايز افصل. افصل ازاي بقى؟ هنقعد بقى نتكلم واستشعر وتامل والكلام ده بتاع الناس العاليه, بتاع الناس اللي ماجستير ودكتوراه في الايمان. طب الغلابه اللي زينا افصل ازاي بالعمل؟ هو انت دلوقتي لو قاعد مهموم وعايز تفصل هتعمل ايه؟ هتشغل اي فيديو يعني ايه من الفيديوهات اللي فعلا مهمه وبالنسبه لك يفصلك. هتنزل تتكلم مع واحد صاحبك وتتمشى معاه. هتنزل تلعب ماتش كوره. هتعمل حاجه تفصلك. يبقى عشان تفصل لازم تعمل حاجة تقوم شد انتباهك في اتجاه تاني. فربنا عمل لك قبل الصلاة اعمال بتؤدي انك بتفصل. الاعمال دي بتشد انتباهك وتركيزك واحدة واحدة وبتؤدي الى زيادة الايمان فتدخل الصلاة وانت ايمانك زايد. ايه الاعمال دي؟ الوضوء. ساعات لما تخيل بقى انت دخلت وتوضيت وانت انت بتفصل وانت مش حاسس. انت واحده واحده كده عاديه تهدى. بعد كده المشي للمسجد وذكر الله ودعاء الذهاب للمسجد. بعد كده داخل المسجد بتسلم على ده وبتسلم على ده والجو الايماني بتاع المسجد والنفح اللي بتحس بيها. بعد كده الله اكبر وصلاه السنه. بعد كده تقعد تذكر ربنا او تفتح المصحف او ترفع ايدك تدعي. كل ده اعمال فصل. طب اللي ما عملش الاعمال دي يا عيني ده من الدار يعني ده واحد ده ما فيش. ده واحد خارج بالعرق بتاعه كده بالعرق بتاعه، ما هو جاي من من الدنيا، قلبه عرقان وقلبه طالع ريحته وحشه، داخل على طول على الصلاه. يا ابني طب ايه ده، بس شويه استحمى، خلي قلبك كده ينضف ويتوضى كده في الاعمال دي. يبقى تاني سبب للخشوع في الصلاه هي اعمال ما قبل الصلاه، ده تاني حاجه. يبقى اول حاجه قلت لكم ايه؟ سيب فورا، اوف، الله اكبر، اوف. طب اوف من الاوف دي بقيت معلم، معلم. السبب الثاني، اجري بقى على اعمال ما قبل الصلاه، اتوضى، السنه القبليه، روح للمسجد، امسك المصحف بقى بعد السنه او تاني. انا قلت لكم، اقول لكم كلام عملي، دلوقتي بقول لك كلام عملي، اللي هيطبق الكلام ده هيغير صلاته تغيير درامي. السبب الثالث للانتصار على خنزب ولمس كتاف هو ايه؟ السبب الثالث العملي برضو، ما بقولكش استشعر، استشعر دي معايا انا كتير جدا ما جابتش في حين كتير جدا. استشعر دي بتجيب معانا امتى؟ وانت في عمره، وانت في الاعتكاف، اما بتعلى. انما واحنا في المطحنه اللي احنا عايشين فيها دي ومطحنه الشهوات، انت مش عارف تستشعر فعلا، مش عارف، انت نازل قوي عن المستوى ده. السبب العملي الثالث لانك تجيب خنزب لمس كتاف، انك تدخل الصلاه ليك هدف. يعني ايه تدخل الصلاه ليك هدف؟ دي من اخطر الحاجات اللي هتجيب لك خشوع في الصلاه. انا داخل الصلاه، هو سجود الفرائض ده يعني لحظه خطيره بينك وبين الله، دي اقرب لحظه انت قريب من ربنا لها في حياتك. فانت داخل سجود الفرائض، سجود الفرائض الرسول قال ايه؟ اكثروا فيه من الدعاء فقبل ان يستجاب لكم. يبقى دي لحظه ايه؟ اجابه الدعاء. ادخل بقى عارف انت هتطلب من ربنا ايه. ادخل يعني مثلا الايام دي مشتت وتايه وذهن تايه ومش عارف الاقي خط سير، اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم اني استهديك لارشر امري، اللهم اهدني وسددني. طب انت الايام دي مزنوق ماديا والدنيا كرب معاك والديون ركباك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عما سواك. طب انت الوقت عندك مشاكل في البيت ومش عارف، ربنا هب لنا من ازواجنا. طب انت الوقت عندك امراض نفسيه وعندك مشاكل نفسية وعندك هموم نفسية والحياة وحشة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنها يا رب، حليها من عندك يا رب، أو آمن روعات. طب انت حسن الشياطين مع فرطاك، واني فعلا في شياطين في حياتك، وأعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرأ وبرأ. بص انت داخل عارف انت عايز ايه. هو انت لو قابلت ملك من الملوك داخل ما انتش عارف انت عايز ايه، انت داخل عارف انت عارفين اللي كان يعني ايام يعني رئيس جمهورية مصر حسني مبارك من كذا سنة كان بيقابل طفلات حافظين القرآن، ففي واحدة خبت في الشراب بتاعها اسم ابوها واسم مامتها واسم اخواتها والتانية داخلة معاها وبيسلموا بقى على رئيس الجمهورية. فبيقول لهم السؤال المنطقي، اي حد بيقابل ملك او بيقابل رئيس او السؤال اللي لازم يسألوه ايه؟ تطلب ايه؟ على طول عاوز ايه؟ ده السؤال اللي لازم، ما تعتقدش ان دول اكرم من ربنا، عايز ايه؟ اطلب، سألني. واحد يعني شاب من مصر طبيب بيطري يعني راح اشتغل في اكبر قصر في الخليج، يعني واحد من حكام الخليج يعني حقيقه، يعني راح اشتغل عامل استابل، يعني عمل استابل، قدم وكسب وعمل استابل. ففي يوم من الايام الراجل معدي في القصر بتاعه، ده قصه حقيقيه يعني، معدي في القصر بتاعه فلقى ده قاعد بيتعامل مع الحصينه بطريقه تانية خالص. فبيقول له انت مين وانت ايه؟ فقال له دكتور بيطري وجاي ليه؟ قال انا جاي عشان اللحظه دي اصلا. قال له سالني، قال له انا عايز الجنسيه الفلانيه. يا عم انت بتقول ايه؟ انا عايز الجنسيه بتاعت الدوله بتاعتك دي، خلاص خد الجنسيه بتاعت ده. هو جاي يشتغل هنا وخطط عشان في يوم من الايام لو قابلته اقول له اديني الجنسيه، لانه هيقول لي سالني اديني الجنسيه. فقام سالهم، قال لهم تطلبوا ايه؟ فواحده قالت له احج انا واهلي، التاني قالت له وانا كمان احج انا واهلي. طيب اسماء قالوكوا ايه؟ قام دي مطلعوا له من الشرب، اتفضل اسماء. قالوا الثانيه طب اجيب ورقه اجيب قلم، الف سلامه ان شاء الله بقى ايه مسابقه القران اللي بعدها دي، اهلها طلعوا يحجوا ودي خلاص كل سنه وهي طيبه خلاص. ليه؟ لانها كانت جاهزه للحظه دي. فانت داخل ليك هدف، انا عارف انا داخل اطلب ايه. يبقى ده السبب الثالث للخشوع في الصلاه. السبب الرابع للخشوع في الصلاه، وده سبب جبار وسبب عملي عظيم. ودي النقطه الوحيده اللي قلت لك هقول لك فاستشعر، ولكن هي فعلا نقطه عمليه جدا. واحد من السلف كده ربنا فتح عليه بالجمله دي، والجمله دي فعليا يعني انا بالنسبه لي يعني معظم او اكثر الصلوات اللي ربنا رزق الواحد فيها تركيز كان بسبب الكلمه دي. لما داخل بقى وشه مصفر وانت مالك في ايه، قال للصلاه قال اتدرون بين يدي من اقوم؟ تعرفين انا اقف بين يدي مين؟ هي الجمله دي. انا بقى مش عايزك بقى ساعه الركوع استشعر انك مددت رقبتك وقد سلمت ولو مش وعند السجود. انا جيت اجرب اخشع بالكلام ده، انا تهت اصلا جوه الصلاه، مش عارف الكلام، عايز تمرين وعايز رياضه وعايز ممارسه وعايز سكك اعلى من امامنا. طب الحل ايه؟ اتدرون بين يدي من اقوم؟ الله، واضحه وبسيطه، وعلى قد ما انت سمع دروس اسماء حسنى وعلى قد ما قلبك معظم جلال ربنا واضحه عندك او في حياتك، انا واقف من ايدين الله رب العرش العظيم اللي وسع كرسيه السماوات والارض، انا واقف من ايدين، انا ساجد تحت كرسي الرحمن اللي هو موضع قدمي الرب، انا بين ايدين ربنا. احساس جبار، احساس جبار انك انت داخل عارف انت واقف من مش الملك فلان بين يديه. يبقى دي رقم كام؟ رقم 4. السبب الخامس للخشوع في الصلاة هو كثرة السماع عن الخشوع في الصلاة، كثرة السماع عن الخشوع في الصلاة. اسمع، اكتب كده على جوجل الموضوع بسيط، ما عادتش في الخشوع في الصلاة، مش هتلاقي، هيجي جوجل هيجيب لك اتك على الفيديوهات، هتلاقي جميع الدعاء عاملين وجميع الشيوخ عاملين وجميع العلماء عاملين وجميع، هتلاقي الخشوع، وهتلاقي ما بين المقطع الثلاث دقايق والمقطع العشر دقايق والدرس التلت ساعة والمحاضرة القديمة للشيخ فلان الساعة، تلاقي كل حاجة، كل حاجة. كثرة السماع، جدد الفضائل في قلبك. اما تيجي كده الوضوء، ايوه الوضوء ده العلامة، كلمة السر اللي بينك وبين النبي يوم القيامة، يعرفك منين؟ غرا محجلين من اثر الوضوء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء، يعني الذهب والجواهر اللي هتتحلى بها في الجنة على قد الوضوء بتاعك، وصل لحد فين؟ تبلغ الحلية ما يبلغ الوضوء. فإذا غسل وجهه خرت ذنوبه من وجهه، ذنوب العينين والودان واللسان، يا نهار أبيض. فإذا غسل يديه خرت الذنوب التي بطشت بها يداه، فإذا غسل رجليه خرت الذنوب التي مشت لها رجلاه. انت قاعد تطهر. طب انا دخلت الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء اللي هو مين اللي هيقدم والصف الاول، ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. تدخل مسجد تلاقي قرعه، مفيش حاجه اسمها الصف الاول حبيبي، مش لا بالمجدعه ولا بالدراع ولا هو موسى، هو بتاع اللي هو الاستهام ده، الاستهام اسمه ايه؟ القرعه، بالقرعه. ولو يعلم الناس ما في التهجير اللي هي الشوال اللي قبل الظهر لاستبقوا اليه، بدل ما يقعدوا يتسابقوا على الـ على الـ على المحاضرات في الجامعات وعلى الفلوس في الاسواق، يجروا يتسابقوا مين اللي هيجي قبل الظهر بربع ساعه ولا بتلت ساعه، لاستبقوا اليه. ولو يعلم الناس ما في العتمه والصبح، صلاه الفجر وصلاه العشاء، ثم لم يجد لاتوا اليه ولو حبوا. بيموت خلاص، شغال من الفجر وجاء على العشاء خلاص مسقط، هيجي يسحب في المسجد كده. طيب خلاص نايم ميت والفجر ده هيجي يسحف على وشه في المسجد كده. النبي بيقول لك انت لو عرفت الصلاه دي فيها ايه، انت هيحصل حاجات غريبه، حدش فاهم انت بتعمل كده ليه، انت عشان يعني سبحان الله العظيم، فانت مش متخيل. تحترقون. فاذا صليتم الصبح غسلتها، تخيل ذنوب من العشاء للفجر، ذنوب السوشيال ميديا وكل دي بصلاه الفجر، ايه كسره السماع بقى. السماع ده عن الفضائل وقمت الصلاه وقمت الخشوع، هيخليك في الاخر تدخل الصلاه مولع. اقعد اسمع كتير، ده رقم 5. رقم 6، كلام عملي ولا كلام نظر يا جماعه؟ كلام عملي والله. لا مش مستني اجابتك، انا عارف انه كلام عملي. كلام عملي. انا ما بقولكش كلام نظر، انت حر. انا الوقت كده ما تزعلش مني، يعني انا زنقك في وش نفسك. انا لا بقولك استشعر ولا بقولك احس ولا بقولك الكلام الكبير اللي انت هتيجي تقول لي يا عم الشيخ مش عارف اجيبه، مش عارف القط. انا بقولك كلام عملي تطبيقي، عايز اعمل تحويل الطريق الى الله الى اعمال، عشاء زي ما نيجي مثلا نعمل تحفيظ في المسجد هنا، فجاي لي شاب يا شيخ انا قلبي انا مش لاقي قلبي، انا عايز اوصل لربنا. طب في تحفيظ يا حبيبي؟ خلاص انت في ثانيه هتعرف انت نصاب ولا واحد عايز توصل لربنا. ما هو انت هتوصل لربنا ازاي؟ ما التاكيد يعني ما فيش طرق سريه. ما توصل ربنا بتحفيظ قران، هتوصل لربنا بدرس طلب علم، هتوصل لربنا بدرس في السيره النبويه. الكلام ده كله احنا بنرتبه لكم باذن الله سبحانه وتعالى، بحيث ان انت من اول اسبوع الجاي تيجي ان شاء الله باذن الله تلاقي عندك التحفيظ. عايز بقى واحد منكم بقى يجي لي بعد الصلاه يقول لي قلبي، عارفين اعمل فيه ايه؟ الله هعلقه هنا، نجيب شويه مسامير نضرب انا هعلقه هنا، يبقى عبره لمن يعتبر. قلبك مين؟ ما عنديش حاجه اسمها قلبي، عندي حاجه اسمها وردي، اعمالي هتنصب على مين؟ هو طريق الدين لازم يبقى طريق عملي، عشان اللي عايز ينصب ما عندناش هنا نصب، النصاب يروح ينصب على حد تاني، انما اللي هيجي هنا عايز توصل لربنا الاعمال قدامك ايه؟ بس اصل انا خلاص بقى روح شوف حد تاني بقى ايه تشتكي له، لان هو ما نفذ واجتهد في العمل. بعد كده بقى المشاكل اللي هتفضل عندك بعد العمل هي دي المشاكل الحقيقيه، هي دي بقى الكلام اللي نقعد بقى نتكلم مع بعض فيه. النقطه السادسه الاستعاذه. النبي قال فاستعذ بالله منه، وده مش شيطان والشياطين. انت بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الجأ الى الله، استعاذه، اللجوء، طلب اللجوء الى الله. رقم سبعة ده كلام عملي عملي، جربتوا الاستعاذه؟ جربت انك تقعد مره كده مع نفسك اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون، اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه، هم يعني حد بيهم، شيطان بيهم انه يدمرك، ومن كل عين لما، لما عكس همه، همه يعني لسه بيهم بيك، لما يعني ضيعك خلاص، الم بيك خلاص، ومن كل عين لما، عين رشقت وصابتك، اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وطرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. تعرف تكتب الاستعاذات دي وتعلقها قدامك كده وتحفظها؟ استعاذات بسيطة، أنا قلتلك أربع استعاذات أهوت، احفظهم بس كده وعلى طول كده بقى، طول ما أنت ماشي هتلاقي الدنيا فرقت معاك فرق جبار. يبقى الاستعاذة رقم سبعة والأخيرة إيه هي؟ تتوقع إيه هي؟ موضوع بسيط يعني. إيه؟ مين بيقول الدعاء؟ أيوه جزاك الله خير، دعاء. الدعاء هو قلبك ده بإيدك؟ هجيب خشوع منين؟ ما قلبي مش بإيدي، قلبك بإيد ربنا. الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة. بس قلت لكم في ناس كتير دلوقتي بتقول لك كلمه يا رب ما عادتش ايه، عادش بتاكل عيش. ليه؟ لانه هو بيقول كلمه يا رب ما تاكلش عيش، كلمه يا رب ارزقني. لا، اتصدق وادعي، صوم وخلي دعوه الصيام ودعوه الفطر، رب اجعلني مقيم الصلاه، صل رحمك وادعي، قم اتوضى وصلي ركعتين وانت بتصلي في الفرائض والنوافل، ادعي يا رب ارزقني صلاة ترضى بها عني، اللهم ارزقني الخشوع في الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة. يبقى سبع حاجات، حد يعرف يقولهم لي؟ حد يعرف يجيبهم الاول وان شوت كده؟ حد يعرف يجيبهم وان شوت؟ طب حد يعرف يجيبهم ربع شوت؟ قول يا شيخ محمد. قطع الفوري، اوف، لو عرفت تعملها من غير ما تفكر، من غير ما تحسب، طب انا هخسر بره، امشي خلاص مش وقتك، راح لربنا. عرفت تقطع اوف فورا، دي شحن ملاش حل. يبقى قطع الفوري للدنيا فورا، سمع النداء رقم اتنين. ما هي انت مش هتحفظهم غير بالترتيب، هم في حاجتين قبل الصلاة، ايه هم؟ قطع الفوري واعمال الفصل، اعمال الفصل وزيادة الايمان اللي هي الاعمال اللي قبلها. اجري على العمل، العمل بقى ايه؟ هيوضبك، ملكش دعوة، تقعدش تجري على المشاعر واستشعر ايه، مش عايزك تستشعر اي حاجة، والله العظيم انا بتكلم بصدق، مش عايزك تستشعر اي حاجة، ما بتشغلش قلبك، شغل بس رجليك وايديك، والله العظيم هتبقى زي الفل، هتبقى استاذ ورئيس اسم، بس شغل جسمك. اذا خشعت الجوارح خشع القلب، يا عم اذا خشع القلب خشع الجوارح، يا مولانا دي المرحله اللي بعد كده، خلينا نتكلم على مرحلتنا. تدخل الصلاه ولك هدف، ان يبقى ليك هدف في الصلاه، ده رقم 3 اللي هو ايه، انا داخل ايه ادعي بدعاء كذا. او مثلا زي ما صلينا الفجر دلوقتي بقى، الشيخ احمد بقى قاعد ايه بي بي بي بيصلي زي صلاه التراويح كده وصلاه رمضان، انت داخل ليك هدف برضه، بس مش الدعاء، هدفك ايه؟ التربيه بقى الايمانيه، ان انا بقى القران يغيرني. فانت ليك هدف ان القران يغيرك، والتسابيح الركوع والسجود تغيرك، فده هدف وده هدف. خلاص يعني احيانا بيبقى ايمان الواحد زايد، فبيبقى هدفه ان القران، ترتيل القران والذكر جوه الصلاه يغيره، واحيانا تانية بيبقى الواحد بقى عنده مشاكل، ودي بتبقى احيان كتير جدا. فانا هدفي انا اتيل الادعيه اللي انا داخل ادعي بيها ليش، انا اتيل. والله ما بتخيب قسما بالله، دعاء الفرائض ما بيخيب. الزامه انت بس فرضتين 3 4 يوم 2 3 والله ما بيخيب. دعاء الفرائض الزامه كده وكده كده انت تصلي. يبقى رقم 3 خل لك هدف. رقم 4 اتدرون بين يدي من اقوم، كلام عملي بقى. الله بس جرد استشعار انا واقف بين ايدين ربنا. شوف ربنا عندك ايه، على قد بقى ما انت عملته، وعلى قد ما انت عارفه، وعلى قد ما بينك وبينه معامله، وعلى قد بقى تعظيم جلاله في قلبك، وعلى قد انت بتسمع اسماء حسنى قد ايه. شوف كلمه الله في قلبك شكل ايه. 5 ودنك كسرت السماع عن الصلاة والخشوع في الصلاة، مقاطع دروس أي مكان اسمع كتير هتقلبك، هتقلبك كسرت السماع دي هتقلبك. 6 الاستعاذة، كثرت الاستعاذة من الشيطان جوه الصلاة وبر الصلاة. أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامة على طول. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه على طول. أعوذ دي أعوذ أعوذ أعوذ على طول، هتجيب نتيجة جبارة. 7 الدعاء، 7 الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة. كنا بنتكلم عن خنزب تشالنج أو الأسباب 7 للانتصار على أخطر شيطان في حياتك، إزاي تجيب خنزب لمس كتاف في 7 خطوات عملية. رب اجعلنا مقيم الصلاة، رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.